إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مقامنا هذا سوف نطوف في سيرة صحابي جليل كان رابع أربعة في الإسلام، كان يقول عن نفسه إنه ربع الإسلام. لماذا يقول هذا؟ لأنه قد أسلم ثلاثة قبله وكان رابعهم. ثم قال عنه صاحب الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. في صحيح الجامع الصغير: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. تلك شهادة صاحب الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى ابن مريم فلينظر إلى أبي ذر. لقد سمع، يعني عندما كان في قومه بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأخيه أنيس: لو ذهبت إلى مكة فجئتنا بخبر هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فانطلق أخوه إلى مكة ثم عاد، ثم سأله: ما خبر هذا الرجل؟ فقال: رأيت وليا يأمر بالخير وينهى عن الشر. نعم. فقال: لم تشفني بهذا الخبر، هذه المعلومات غير كافية. نعم. قال: فأخذت جرابا وعصا ثم انطلقت إلى مكة. وبالمناسبة قبيلة غفار قبيلة بين مكة والمدينة، وكان أهلها أصحاب سطو وقطع طريق، وكانت العرب تهابهم لما فيهم من بأس ومن ظلم ومن بطش. لقد نزل إلى مكة مستخفيا، ثم بقي 30 يوما يشرب من ماء زمزم وليس له طعام، يعني لا يريد أن يعلم الناس بأمره ولا يدري أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قيد الله له علي بن أبي طالب فأخذ بيده فأدخله على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: أعرض علي ما جئت به من عند الله. نعم. فعرض عليه ما جاء به من البينات والهدى، فوقع الإسلام في قلبه موقعا حسنا. نعم. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. استبشر النبي صلى الله عليه وسلم لإسلامه، ثم قاله: يا أبا ذر، ارجع إلى بلدك واكتم هذا الأمر، فإن سمعت بظهورنا فأقبل. ارجع إلى بلدك واكتم هذا الأمر، فإن سمعت بظهورنا فأقبل. ثم قال: فإني وجهت إلى بلد ذات نخل ولا أراها إلا يثرب. ثم قال: هل أنت مبلغ عني قومك؟ لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك على ذلك. لأن فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لأصدعن بها بين أظفرهم. ثم خرج يتوه إلى المسجد ثم قال يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فانتفض القوم من حوله ثم قالوا قوموا إلى هذا الصابع، فالتفوا حوله يضربونه حتى كاد أن يموت. فأكب عليه العباس بن عبد المطلب ثم قال أتقتلون رجلا من غفار؟ يعني إن طريق قبائلكم وقوافلكم على غفار، يعني ألا تتدبرون العواقب؟ ألا تنظرون في المآل؟ إن هذا الرجل من هذه القبيلة التي تمر قوافلكم وقبائلكم عليها كل يوم، إن فعلتم به هذا في هذا اليوم سوف ترون ما يفعل بكم غدا. نعم، فخلوا سبيله. ثم جاء في اليوم الثاني ثم خرج إلى المسجد وقال يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ففعلوا به في هذا اليوم من جنس ما فعلوا به بالأمس. نعم، ثم أخرجه الله من بين أظفرهم فأتى أخاه أنيسا فقال ما وراءك؟ فقاله أسلمت وصدقت. نعم، فقال ما لي عن دينك رغبة وأنا أيضا أسلمت وصدقت. نعم، ثم أتيا أمهما فأخبراها الخبر فقالت لهما وأنا أيضا ما لي عن دينكما رغبة. ثم أسلمت وصدقت. ثم ذهبوا جميعا إلى قومهم فكان فتح من الله جل وعلا عظيم. نعم، فأسلم نصف قومهم. ثم قال نصفهم الآخر ثم قال نصفهم الآخر إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلمنا. نعم، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم نصفه الآخر، فأسلمت قبيلة غفار بكاملها. ثم جاءت بعدها قبيلة أسلم فقالت نسلم على ما أسلم عليه إخوتنا فأسلموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائت قومك فقل لهم أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبيض صحيفة هذه القبيلة، لأن قبيلة غفار كانت معروفة بقطع السبيل وسرقة الحجيج. يعني فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن على الملأ هذه البشارة وغفار غفر الله لها لكي يبيض صفحتها ويعلم القاصي والداني أن الإسلام يجب ما قبل وأن الله جل وعلا قد غفر لها. طيب بعد هذه المقدمات، لقد جاء أبو ذر إلى المدينة التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وحفظ له النبي سابقة وفضله، يعني فكان إذا حضر يبتدره بالسؤال والكلام والتحية وكان يتفقده إذا غاب، حفظ له سابقته وفضله وجهاده وبلاءه في نصرته. لكن وقعت حادثة في حياته، يعني رغم أنها حادثة عابرة لكنها تركت بصمة عميقة جدا في حياته بقية عمره. لقد مر عليها 25 سنة ثم يذكرها وهو في أواخر أيامه في الربذة بادية قريبة من المدينة، يعني يقص على المعرور ابن سويد. كانت حادثة عابرة لكن عابرة فيما يراه الناس، لكنها عميقة الأثر في قلبه، ظلت محفورة في ذاكرته في أعماقه في وجدانه، يقصها بعد 25 سنة يعني وكأنها قد وقعت لتوها هذه اللحظة. فما خبر هذه القصة وما أثرها على حياته رضي الله عنه؟ لقد وقع بينه وبين رجل من الخدم أو العبيد كلام، فوقع بينهما تلاسم كما يقع بين الناس. نعم، وكان هذا الرجل أمه زنجية، كانت أمه أمة زنجية، فقال له يا ابن السوداء. فانطلق هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قص عليه القصص ثم شكى له ما كان من أبي ذر يستعتبه ويطلب إنصافه. فاستقدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر ثم قاله أسابته؟ فقال نعم يا رسول الله. نعم. فقال أعيرته بأمه؟ قال نعم يا رسول الله، إن الرجال إذا سبوا الرجل سب أباهم وأمهم. هذا وضع طبيعي، إن لو يشتم ينشتم. اسمع وقع هذه الكلمة: إنك امرؤ فيك جاهلية. وتقع هذه الكلمة موقعا عنيفا على قلب أبي ذر، على نفسه، على عقله، على وجدانه. يا رسول الله، إلى ساعتي هذه وعلى كبر سني هذا في جاهلية؟ كأنه يقول أنا بعيد عهد بالجاهلية منذ زمن بعيد، لقد كنت في طليعة من أسلموا وجوههم لله عز وجل، لقد كنت ربع الإسلام، لقد طال العهد بالجاهلية، لقد كبر سني، لقد شبت في الإسلام شيبة. يعني أعلى حين ساعتي هذه وكبر سني هذا في جاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المربي والمعلم، إنك امرؤ فيك جاهلية على حين ساعتك هذه وعلى كبر سنك. ثم قال: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. نعم. ثم قال: ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه على ذلك. وتنزل هذه الكلمات المربية الهادئة والهادية تنزل على قلب أبي ذر لكي تحفر في حياته، في ذاكرته، في نفسيته، في خاطره مجرا جديدا لحياته كلها. ظل يذكر هذا الحدث بعد أن مر عليه ربع قرن وهو في الربزة. يعني ثم رآه أحد أصحابه المعرور ابن سويد. نعم. لقد وجد أبا ذر، ثم وجد بجواره غلاما له، وكانت بينهما حلة، أبو ذر يلبس نصفها والغلام الخادم يلبس نصفها. الحلة بتعبنا كأنها بدلة من قطعتين، الجاكت والبنطلون مثلا، فعلى واحد منهم الجاكت وعلى الثاني البنطلون. فقاله: يا أخي، يعني لما لا تضم هذه على تلك ثم تشتري لغلامك ثوبا آخر؟ قال: اصبر حتى أقص عليك القصص. نعم. لقد وقع بيني وبين رجل من الناس كلام أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسابته فعيرته بأمه. نعم. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فقلت: يا رسول الله، على حين ساعتي هذه وعلى كبر سني هذا؟ قال: نعم، إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. نعم. فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. إن تأثر أبي ذر بكلمات النبوة يعني جعلته يقسم الحلة بينه وبين غلامه، لا يشتهي له ثوبا آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليلبسه مما يلبس، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه على ذلك. طب بين يدي هذا المشهد الكريم الذي ترسمه أيدي النبوة، تعالوا بنا نتأمل بعض ما يحمله من لقطات ومن عظات. اللقطة الأولى في هذا المشهد الكريم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قريبا من أصحابه، كل من وقعت عليه مظلمة له ملاذ وله مرجع إلى رسول الله. لا فرق بين غني وفقير أو كبير وصغير أو عبد وسيد، كل هؤلاء مرجعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يوسع لهم من وقته ومن بيته ومن رحابة صدره، يستمع إلى شكاياتهم، يستمع إلى أناتهم وأوجاعهم، ثم ينصفهم. يعني الإنصاف الذي به تقوم السماوات والأرض. نقطة الثانية: أن إسلامنا قد ربى الناس على احترام الذات. يعني لقد يعني توطنت الكرامة الإنسانية داخل النفوس على يد النبوة. في هذا الزمان العبيد كانوا أشبه شيء بأي سلعة تباع وتشترى، وكلمة يا ابن السوداء دي اسمعها عشرات المرات ويهضمها صباحا ومساء ولا شيء. لكن عندما جاء إسلامنا يعني ثم بنى هذه الكرامة الداخلية في النفوس، لم تطق نفس هذا الرجل أن يسمع هذا التعيير، انتهى مكان، لقد أغلق ملف الامتهان والعبودية، أصبح الناس أمام الله جل وعلا سواء. لم تطق نفسه أن يسمع هذا التعيير، يقول له يا ابن السوداء إن سواد أمه ليس عارا عليه، إن سواد أمه ليس منقصة له، إنه لم يختر أمه، إن بياض وجه أبي ذر ليس منقبة له، يعني إن منقبة أبي ذر بصدق لهجته وبتواضعه ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر، يعني إن منقبته بصدق لهجته بتواضعه يعلى ببياض بشرته. ليس لأحد أن يعير أحدا بأبيه أو بأمه، فإن أحدا لم يختر أباه ولم يختر أمه. يعني ثم عندما يدخل ويتخوط في هذا المستنقع، إنما يتخوط في مستنقع الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. استمعوا لهذه الكلمات الهادية ينطق بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لينتهين أقوام عن الفخر بآبائهم الذين ماتوا فهم فحم جهنم. ثم قال: أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه. الجعل دويبة سوداء مثل الخنفساء، يعني وهي تدهده بأنفها الخراء العذرة. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه هوان هؤلاء على ربهم، فيقول: أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس كلهم لآدم وآدم من تراب. أربع من أمتي، يعني أربع من يعني أمر الجاهلية في أمتي لا يتركوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوب. ثم قال: والنياحة على الميت. لقد وقف نبينا على سفوح عرفات كي يقول: ألا كل ما كان من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي موضوع. فدعوى الجاهلية يعني وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية وظن الجاهلية وكل مواريثها إنما كانها في حس المسلم تحت موطئ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يضعها كل مسلم تحت موطئ قدمه. نعم. ثم نأتي بعد هذا إلى هذه اللقطة التربوية من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو يشيد صرح الأخوة فيقول: إخوانكم خولكم. الخول يعني الخدم، يعني إن مقتضى التركيب الطبيعي للكلمة أن يقول خولكم إخوانكم، لكنه قال إخوانكم خولكم، كأنه قصر الأخوة على الخدم، يعني كأنه لا إخوة غيرهم، إشعارا بالحصر بالاهتمام بالتأكيد. جعلهم الله تحت أيديكم. انظر إلى كلمة جعلهم الله، يعني إن الذي جعله تحت يدك هو الله، وكان الله قادرا أن يجعلك أنت تحت يده. جعلهم الله تحت يدك، اعتبر لهذا المعنى، يعني إنك أنت لم تجعله تحت يدك، إن الله هو الذي جعله تحت يدك، وهو قدير على أن يجعلك تحت يده إن شاء. يعني ثم كرر اللقطة مرة أخرى فقال: فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل، ثم قال: وليلبسه مما يلبس، ثم قال ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه شيئا مما يغلبه فليعنه على ذلك. الحقيقة كان هذا ميلادا جديدا للبشرية، إنه يشبه ميلاد الإنسان في طبيعته لكنه يفوقه في مضمونه عظمة وشموخة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنه ميزان جديد للقيم، معيار جديد للتفاضل لا عهد للناس به من قبل. الناس كل المعايير في حياتهم المال والجاه والنسب والقوة والقدر، حتى قالوا على النبي محمد وهو من أوسطهم وأرفعهم نسبا، نعم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لماذا لم يبعث له رجلا كبيرا له سطوة وله جاه وله قوة وله رياسة؟ نعم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. انقلبت المعايير، استقامت على أمر الله عز وجل. الناس إما مؤمن تقي أو فاجر شقي، يعني إن من يفتخرون بآبائهم سيكونون أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه. تخيلوا هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفتخرون بآبائهم وقد قال عنهم إنهم فحم جهنم الذين كانوا قد ماتوا في زمان الجاهلية. ثم تنتقل هذه الروح إلى نفوس الصحابة، نعم وهم يعني عندما خرجوا لكي يوطئوا للحق مهادا في مشارق الأرض ومغاربها. استمع إلى هذه اللقطة، لقد وقف السهيل بن عمرو وأبو سفيان على باب عمر وهو خليفة، نعم فأذن لبلال ولصهيب قبلهما فغضب أبو سفيان ثم قال والله ما رأينا مثل هذا اليوم يأذن لهؤلاء قبلنا. نعم فخرج إليه عمر وقال لقد عرفت الذي في وجوهكم، لقد دعي هؤلاء إلى الإسلام ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم. المرء وسابقته في الإسلام، إن هؤلاء كانوا من السابقين وأنتم كنتم من مسلمة الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. ثم يأتي عمر يقسم العطاء، فيقسم لابنه عبد الله، يقسم له أقل مما يقسمه لأسامة بن زيد، فيلتفت ابن عبد الله فقط لا يعترض، كأنما يستعلم يستخبر، فقاله لقد كان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك، لقد كان هو أحب إلى رسول الله منك، يعني ثم قال وإني أوثر محبة رسول الله على محبتي. تكلم على يعني أسامة ابن زيد، والصحابة يقولون إنه حب رسول الله وابن حبه. لقد كان أبوه أحب إلى رسول الله منك، ولقد كان هو أحب، لقد كان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك، ولقد كان هو أحب إلى رسول الله منك، وإني أوثر محبة يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على محبتي. سبحان الله، عندما انتقل المسلمون إلى المدينة وقعت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مؤاخاة ما بين مولاه زيد وعمه حمزة، عمه حمزة الشريف النسيب القرشي، يعقد مؤاخاة بينه وبين مولاه زيد بن حارثة. ثم يقول عمر إن أبا بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أعتق بلال، إن أبا بكر سيدنا وأعتق سيدنا. نعم وسيادة بلال كانت بتقواه وبدينه. لقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، نعم فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة، إيه أحسن عمل عملته؟ لقد رأيت منزلتك قريبة جدا مني في الجنة. قال يا رسول الله ما عملت عملا هو أرجى عندي أكثر من أنني إذا تطهرت طهورا في ليل أو من نهار إلا صليت بهذا الطهور ما شاء الله لي أن أصلي. ف